خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه السيرة العاطرة، سيرة الصديق أبو بكر رضي الله عنه، مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. وكنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند دفاع الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصديق رضي الله عنه من أشد الناس دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقصص في ذلك كثيرة. من ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عروة ابن الزبير قال: سألت عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط لعنه الله، فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قال الإمام السندي: وقوله رضي الله عنه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، قد وافق أبو بكر مؤمن آل فرعون، وزاد عليه حيث خاصم باليد واللسان بخلاف مؤمن آل فرعون، فإنه خاصم باللسان فقط. وورد ذلك أيضا عن أسماء رضي الله عنها، فأخرج أبو يعلى في مسنده بسند حسن عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم قالوا لها: ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كان المشركون قعدوا في المسجد يتذاكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقول في آلهتهم، فبينهم كذلك إذ أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا إليه بأجمعهم، فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقيل: أدرك صاحبك، فخرج من عندنا وإن له لغدائر أربعة. الغدائر هي الذوائب من الشعر التي تسقط على الصدر، وهو يقول: خرج من عندهم وله غدائر أربعا، وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فلهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر، فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئا من غدائره إلا جاء معه، وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. انظر إلى كم الأذى الذي وقع بالصديق، حتى إنه مجرد أن يمس غدائره ويجذبها تخرج معه، وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خطب الناس يوما فقال: من أشجع الناس؟ قالوا: أنت. قال: أما إني ما بارزني أحد إلا أنصفت منه، ولكنه أبو بكر. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته قريش، فهذا يجأه وهذا يتلقاه، ويقولون له: أنت تجعل الآلهة إلها واحدة، فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويدفع هذا، ويقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم بكى علي رضي الله عنه ثم قال: أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون أفضل أم أبو بكر؟ فسكت القوم، فقال علي: والله لساعة من أبي بكر خير منه، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا يعلن إيمانه. فاشتد البلاء بالصديق، اشتد الأذى الذي أوقعه المشركون بالصديق، حتى هم رضي الله عنه أن يهاجر من مكة. فخرج من مكة وهو في طريقه لقيه رجل. من هذا الرجل؟ وما الذي دار بينهما؟ وهل هاجر الصديق أم رجع؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.